قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في النكاح. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت. قال: وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يقأها وهو تزويد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب في النكاح. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قال: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: إذنها أن تسكت. قال: إذنها أن تسكت. وهذا الحديث مثل الذي تقدم فيما مضى في كتاب النكاح، وكذلك أيضا في الأبواب القريبة فيما يتعلق بالتفريق بين الثيب والبكر، وأن البكر يكفي في إذنها سكوتها، وأن الثيب لا بد وأن تفصح وأن تنطق وتتكلم بالموافقة على من يراد تزويجها منه. ثم أورد على ذلك وأورد بعد هذا قال: وقال بعض الناس إذا لم تزوج البكر تأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل، وإذا لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال بعض الناس وأقام شاهد يزور على أنه تزوجها وأنه زوجها ورفع إلى القاضي وأقر هذا النكاح بناء على هذه الشهود، على هؤلاء الشهود، فإن لهذا الزوج الذي أتى بشاهد الزور أو اعتمد على شهادة الزور وهو يعلم أنهم شاهد زور أنه لا بأس بذلك وهو تزويج صحيح، يعني بناء على حكم القاضي أو على موافقة القاضي على هذه الشهادة التي شهدت أمامه أو عنده، وهي في الحقيقة شهادة زور. وهذا قول باطل ليس بصحيح، لأنه ما دام أن الشهود هم زور والزوج يعلم بأن النكاح هذا ليس هناك نكاح وإنما هو كذب مبني على شهادة الزور، فلا يحل له ذلك، وحكم الحاكم لا يغير الحقائق ولا يجعل الحرام حلالا، كما سبق أن مر في قضية الأموال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي على نحو ما أسمع، من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأبضاع، بل الأبضاع من باب أولى، لأن الأبضاع يحتاط فيها ويحترز فيها ما لا يحترز في غيرها. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أنه قال: إن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأمصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشينا، فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه: إن خنساء. عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمر ابني جارية، قالا فلا تخشين، فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهو أن امرأة ابنة جعفر ومراد ابنة جعفر قال الحافظ بن حجر لعله جعفر بن أبي طالب، وأنها تخوفت أن تنكح أو أن ينكحها رجل أو ينكحها وليها تنكحها وليها رجلا لا ترضاه، فأرسلت إلى رجلين أو شيخين من الأنصار وهما عبد الرحمن ومجمع بن جارية، فقال لها لا تخشين، فإن خنساء بنت خدام أنكح أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فهذا الحديث فيه أن المرأة أنها لا تزوج إلا بإذنها، وأنها لها الحق إذا لم ترضى الزواج الذي حصل بدون إذنها أن لها الحق في الخلاص والفكاك من ذلك الزواج الذي حصل منها وهي مكرهة. والرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاح تلك المرأة. وهؤلاء لما سئل هذان الأنصاريان لما سئل أجاب بالدليل، أجاب بتوجيهها وإرشادها ألا تخاف ولا تخشى، لأن الأمر يرجع إليها، ثم استدل على ذلك بقصة خنساء بنت خدام وهي التي زوجها أبوها وهي كارهة، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، يعني معناه أنه أبطل ذلك النكاح وجعل الأمر إليها إذا لم ترضى ولم توافق، وإن وافقت فإنه يبقى النكاح بموافقتها وعدم معارضتها، أما إن لم توافق فإن الأمر يرجع إليها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح تلك المرأة. ثم قال سفيان أما عبد الرحمن وابن القاسم بن محمد فهو يقول عن أبيه أن جارية أن خنساء، وهذا مرسل، يعني هذا يعني أنه صورته صورة المرسل أو بل هو مرسل، لأن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر يروي عن أبيه وأبوه القاسم ومن التابعين، وما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يضيفه إلى زمن النبوة مما لم يدركه ولم يشهده فإنه من قبيل المرسل الذي لم يذكر فيه الصحابي والذي حصل فيه سقط، فالسقط كما عرفنا ليس المحذور أن يكون سقط فيه الصحابي فقط، لأن الصحابة لا يضر جهلهم لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاه، ولكن المحذور في أن يكون الساقط الصحابي أو تابعي، وإذا كان التابعي فيحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فمن أجل هذا لم يقبل جمهور المحدثين ولم يقبل أكثر أهل الحديث المرسل، واعتبروه من قبيل الضعيف لوجود السقط فيه، والسقط من أجل التابعي أو احتمال التابعي لا من أجل الصحابي، لأنه لو كان ما هناك إلا صحابي لكان الأمر هينا وسهلا ولا محذور فيه ولا إشكال، لأن جهالة الصحابة لا تضر، ولا يحتاج إلى أن يعرف حال الصحابي، فالصحابي يكفي فيه أن يقال أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه تشرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين، وإنما الذي يحتاج إلى ذلك هو الذي لم يتشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الإبر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. قال وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزوج امرأة على تزوج امرأة سيد بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعها هذا النكاح ولا بأس بالمقام ولا بأس بالمقام له معها. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وعلمان الحديث المتقدم تنكح الأيم حتى تستأمر ويذكر حتى تستأذن. قالوا وما إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. وقد أورد فيه بعد ذلك كلام بعض الناس وهو أن الثيب لو احتال رجل على الزواج منها عليها وأتى بشهود يشهدون بأمرها زورا على أنه زوجها وهو لم يتزوجها ثم حكم القاضي بأنه زوجها بناء على هذه الشهادة فإن الزوج لا بأس له أن يبقى معها في المقام معها وأن يطأها بناء على هذا الحكم الذي حكم به القاضي. وهذا مثل الذي قبله إلا أن الذي الكلام الذي مر يتعلق بالبكر وهذا يتعلق بالثيب وكل ذلك ليس بصحيح لأن شهادة الزور إذا كان ما دام أن الزوج يعلم بأنه ليس بزوج حقيقة ولم يحصل الزواج والشهود شهود زور فحكم القاضي بناء على هذه الشهادة التي يعلم الزوج أنها باطلة وأنها فاجرة لا يحل له حراما بل هي ليست بزوجة ولا يحل له ذلك و هذا حرام عليه لأنه هو نفسه يعلم بأنه غير زوج وأن هؤلاء كذبة وهؤلاء شهود زور لا يعتبر وحكم الحاكم لا يجعل الحلال الحرام حلالا. وقد عرفنا الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر تستأذن. قلت إن الذكر تستحي. قال إذنها صمتها. قال وقال بعض الناس إن هدي رجل جارية يتيمة أو ذكر فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم بطلان ذلك حل له الوصف. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. قلت يا رسول الله إنها تستحي. قال إذنها صماتها. والحديث سبق أن مر الذي جاء بلفظ إذنها سكاتها وهو لغة في السكوت سكاتها نعم صماتها هنا لكن الحديث سبق أن مر حديث عائشة قريبا في كتاب في هذا الكتاب وفيه أنه قال قال فما إذنها؟ قال إذنها سكاتها. نعم لا عائشة الذي سبق أن مر قال سكاتها وهي لغة في السكوت وهي لغة في السكوت يعني ليست في هذا الباب في دروس مضت في درس قد مضى قبل ليلتين جاء بلفظ سكاتها وهي لغة في السكوت. قال الحافظ الحجر سكاتها لغة في السكوت. الحديث هو حديث عائشة لأن جاء من طريق أخرى وهو بهذا اللفظ هنا جاء صماتها وهناك جاء سكاتها يعني إذنها سكاتها في بعض الروايات وفي بعض الروايات صماتها ثم ذكر بعد ذلك ان هوي قال بعض الناس ان هوي رجل جارية ايش ايش قال بعض الناس قال وقال بعض الناس ان هوي رجل جارية يتيمة او بكر فابت فاحتال فجاء بشاهدي سكر على انه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوفاء. ثم ذكر البخاري رحمه الله انه ان بعض الناس قال لو هوي رجل جارية يتيمة او ذكرا و طلب زواجها فلم تأذن فأتى بشاهدي زور يشهدون بأنه تزوجها وأدركت اليتيمة ورضيت وحكم القاضي بذلك الزواج بناء على شهادة الزور حل له الوطأ حل للزوج الوطأ بناء على هذا الحكم الذي حصل من القاضي بناء على هؤلاء الشهود. وهذا مثل الذي قبله كل هذه المواضع الثلاثة كلها بمعنى واحد إلا أن بعضها في البكر بعضها في الثيب بعضها في البكر وهذا أيضا في جارية يتيمة أو بكر. قال باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عقبة أسد فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت لها إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقول له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرق وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كنت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قلت جرست نحله العرفض. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله على أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها اكتبي. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب ما يكره من احتيال المرأة على الزوج والضرائر وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نسائه بعد العصر فيمر عليهن ويدنو منهن فكانت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أهدي إليها عكة عسل. ولما جاء إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في نوبتها أو في مروره عليها احتبس عندها أكثر مما كان يحتبس يعني مكث عندها زيادة وكنا يعلمنا وكانت عائشة وتعلم بأنها تسقيه من هذا العسل الذي عندها وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، فكانت أم المؤمنين حفصة تعطيه أو تسقيه من هذا العسل الذي في نوبتها لأنه يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. فأرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تحتال على يعني هذا العمل وعلى هذا الذي يحصل من حفصة، فقالت لسودة وكذلك لصفية إنه يعني يأتي إليكن، وإذا جاء إليكن كل واحدة منا تقول كذا وكذا، فإنه إذا قرب تقول له الواحدة منهن ما هذه ما هذه شربت أكلت مرة لا قبل شربت عسلا لا لا لا ل... فإن الواحدة ستقول تقولي له يقول يا رسول أكلت مغافل هذا السؤال هذا أول شيء فإنه سيقول لك لا فقولي ما هذا الغفل نعم قالت أكلت مغافير والمغافير هو شيء في من شجر يعني له رائحة وسبق أن مر الحديث في كتاب الطلاق أو فيما يتعلق باعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم نساء الحديث الطويل الذي عن عمر والذي كذلك عن عائشة حديث طويل سبق أن مضى ولكنه جاء هنا من أجل الاحتيال الذي حصل منهن فإنه سيقول لا وهذا استفهام أكلت مغافير يعني أكلت مغافير ليس معنى ذلك أنها تقول أكلت مغافير تخبره وإنما قالت أكلت يعني فيه استفهام فإنه سيقول لا لأن يعني الجواب استفهام ولو كان وليس خبرا فإنه سيقول لا فقولي لعله جرست نحله العرفط قل ما هذه الريح ما هذه الريح إذا قال لا فقل ما هذه الريح وكان يكره عليه السلام أن يكون له ريح أن يشم منه أو الريح التي ليست بطيبة يكره ذلك عليه الصلاة والسلام الريح التي ليست بطيبة يكرهها عليه الصلاة والسلام فأخبر بالواقع وقال إنه شرب عسلا من حفصة سقته إياه فقالت لعل نحله جرست العرفض يعني هذا الذي في المغافير إنها يعني هذا النحل يعني أكل منه فطلعت الريح في العسل فطلعت الرائحة في العسل الذي شربته فجاء إلى سودة وكانت سودة متنبهة لهذا الذي أوصتها به عائشة وأنها كادت أن تكلمه بذلك وهو على الباب فرقا من عائشة رضي الله عنها عنهن جميعا فلما دخل وقرب منها قالت له مثل ما قالت عائشة ثم قالت له صفية مثل ما قالت عائشة فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند حفصة في المرة الثانية وفي المرور الثاني في الأسبوع الآخر في المرور التالي بعد المرور الأول استأذنته أن تسقيه عسلا فقال لا حاجة لي فيه يعني بناء على الكلام الذي قالته هؤلاء النسوة الثلاث التي تواطأن على ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من شربه لهذا الكلام الذي قيل فيه لهذا الكلام الذي قيل فيه وهذا كما هو معلوم فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف أن هؤلاء عندما كلمنه إنما كلمنه باحتيال وبحيلة وليس يعني بالذي تواطأنا عليه ما علم بالذي تواطأنا عليه هذا من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل إياه الغيب لا يعلمه إلا الله ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه يطلع الرسل على ما شاء من الغيب يطلعهم على ما شاء من غيبه فإذا هذا الحديث يدلنا كغيره من الحديث الكثيرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم بالذي تواطأنا عليه وقال إن كنا تواطأتن على كذا وكذا ولكنه قبل هذا الكلام وظن أن الذي قالوه أنه صحيح ولما جاء إلى حفصة وأرادت أن تسقيه كالعادة قال لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. ثم إن سودة يعني لما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الكلام الذي قلناه، هذا الكلام الذي قلناه، تأثرت سودة وقالت حرمنا، أخذ حرمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تسببنا في حرمانه من الشيء الذي كان يحبه الحلوى والعسل. فقالت لها عائشة اسكتي، قالت لها اسكتي يعني لا تتكلم بهذا الكلام وتظهره. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري من ذكر الاحتيال، ولا شك أن هذا من الحيل. وأما قوله ما نزل عن مثلا في ذلك فلم يأتي ذكره في الحديث هنا، ولكنه جاء في مواضع أخرى، وهو قول الله عز وجل يا ابن لما تحرم ما أحل الله لك تغي مرات أزواجك، على أن هذا هو سبب النزول، وقيل فيه غير ذلك يعني. وهذا يعني من أصح ما ورد يعني في هذا المعنى الذي امتنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي تركه مع أنه يشتهيه ويحبه لما قيل له أن أنه فيه هذه الرائحة، لما قيل فيه أنه هذه الرائحة. ثم هذا الذي حصل من أمهات المؤمنين من عائشة رضي الله عنهن وأرضاهن لا يقتضي يعني عيبا لهن أو ذما لهن، فهن اللاتي أكرمهن الله في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل منهن من مثل هذه الأمور فهو معفون لهن مغفور في جانب ما عندهن من الخير وما عندهن من الإحسان الذي حصل، ومن ذلك تعليمهن العلم النافع المستمد من رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يتعلق في أمور البيت وأمور المنازل، فإنهن اللاتي يروين ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. فمثل هذا الذي حصل منهن لا يقتضي ذما ولا يقتضي عيبا ولا يقتضي أن يتكلم أحد في حقهن بكلام لا ينبغي، فهن مع هذا مغفور لهن معفو لهن، وهن من أهل الجنة، وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عنهن وأرضاهن. وفي هذا أيضا دلالة على ما كان جبل عليه النساء من الغيرة ومما يجري بين الجارات وزوجات الرجل الواحد، وإذا كان هذا من أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن وأرضاهن، فكونه يجري من النساء الضرائر شيء لا ينبغي ليس بمستغرب ولا بمستبعد. قال باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء الثرب بلغه أن الوباء وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فرجع عمر رضي الله عنه من سرب. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، وأورد فيه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان في أثناء الطريق في مكان يقال له سرق، بلغه أن الطاعون في الشام، فتكلم الصحابة مع رسول مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، واستشار الصحابة في ذلك، فمنهم من قال إنه جاء لمهمة فلا يرجع دونها، وكان من هؤلاء أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى هذا الرأي، يؤيد هذا الرأي أبو عبيدة بن جراح، وكان بعضهم يرى أن يرجع، وقال له أنت معك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، معك المهاجرون والأنصار، لا تدخل بهم على الوباء، تدخل بهم على الوباء فيحصل يعني موت ويحصل هلاك لهؤلاء الصحابة. فاستشار المهاجرين ثم استشار الأنصار ثم استشار مسلمة الفتح المستشار مستشفى قريش مسلمة الفتح. وكان ينقسمون يعني أحد يقول يدخل وحد يذهب وحد يقول يرجع. فإنه ثم إنه بعد ذلك استقر رأيه إلى أن يرجع وقال إني مصبح على ظهر يعني إلى المدينة. يعني لما يعني أخذ استشار هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أخبر بالنتيجة التي توصل إليها باجتهاده وهو أنه يرجع إلى المدينة. يعني غلب جانب أنه يعني لا يعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للخطر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للبلاء والوباء. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله تفر من قدر الله. قال لو غيرك قال يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليس موجودا في وقت المشاورة هذه وكان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. فلما بلغه قال عندي فيها فصل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا وقع وأنتم لستم فيها فلا تدخلوها فلا تدخلوها. فكان هذا مطابقا لاجتهاد عمر رضي الله عنه. والحديث سبق أن مر بطوله الطاعون في كتاب الطب وعرفنا يعني فيما مضى أن هذا الحديث يدل على أن السنة قد تكون عند بعض الصحابة وتخفى على كبار الصحابة لأن عمر وكبار المهاجرين والأنصار ما عندهم علم كل يشير برأيه لأنه هذا يقول أن فيه مضرة وهذا يقول جئت لمهمة فلا ترجع دونه ما هناك فصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة عند عمر عند عبد الرحمن بن عوف فليست موجودة عند عمر وهو أفضل منه. قد تكون الصحابة عند المفروض أن تكون سنة عند المفروض ولا توجد عند من هو أفضل منه ولا توجد عند من هو أفضل منه. وقد عرفنا السبب في هذا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجالسه يحضر في هذا المجلس من لا يحضر في هذا المجلس ويحضر في مجلس ما من الفوائد والأحكام ما لا يحصل في المجلس الآخر فيروي كل ما سمع فيروي كل ما سمع وما بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاحتيال للفرار من الطاعون يتصور كما قال الحافظ ابن حجر بأن يكون الإنسان يقع الطاعون وهو في البلد فيحتال للفرار منه بأن ينشئ سفر لزيارة قريب قصده يزور قريب وفي نيته الفرار من الطاعون وإنما أظهر سبب للخروج من الوطن الذي حصل فيه الطاعون وهو فيه ينشئ سفرا يخرج به من هذا البلد مقصوده منه فيما أظهره أنه يريد أن يزور قريبا في البلد الفلاني أو يذهب لحاجة فلانية في البلد الفلاني وفي نيته أن يفر من الطاعون في نيته أن يكون خروجه من هذا البلد ما هو الباعث عليه الزيارة وإنما الباعث عليه الفرار من الطاعون. لكن الزيارة جاءت حيلة للفرار. قال وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إن من صرف من حديث عبد الرحمن. وهذا يعني فيه بيان أن انصراف عمر كان من حديث عبد الرحمن يعني بناء عليه. لكن كما عرفنا فيما مضى عمر رضي الله عنه وأرضاه عزم على الانصراف قبل أن يبلغ حديث عبد الرحمن ولكن لما بلغه حديث عبد الرحمن فرح لذلك وسر لأن الحديث جاء مطابقا لما هم به ولما عزم عليه ولما أداه اجتهاده إليه رضي الله عنه وأرضاه. فكان المستند الذي استند عليه والحكم الشرعي الذي بني عليه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عن عبد الرحمن. لكن ليس حديث عبد الرحمن هذا بلغ عمر في أول الأمر وإنما بلغه بعد أن عزم على أن يرجع وغلب جانب الذين أشاروا بالرجوع. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجح فقال رجل أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، ومن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. وهذا أيضا حديث آخر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان يحدث به سعد بن الوقاص رضي الله عنه، وهو أن الوجع أو العذاب كان تلي به بعض الأمم السابقة وبقي منه بقية فيأتي بين وقت وآخر، وأن أنه إذا وقع في بلد والإنسان فيها فلا يخرج فرارا منه، وإن وقع في بلد وهو خارجها فلا يدخل ذلك البلد الموبوء الذي حصل له الوباء، فهو مطابق لحديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم. قال باب في الهبة والشفعة. نقف والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.